Bismillahirrahmanirrahim. ولد رضي الله عنه بجنان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترعرع وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرأ من خطو الظليم وتفقى بأبي الوفاني بن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم ممن تنس لديه أرائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب عن أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وقدمس منه أن يقدم وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولبس ميد القاضي أبي سعيد الواوك الخرقة الشريفة الصوفية وتأدم بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالولاية الربانية عارجا في معارج الكمالات بهمته الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا أن ساعد الاجتهاد بذل مألوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمنه ويصرفونه وقاسى في بداية أمره الأخطار فما ترك أولا إلا وكمه وقفر منه الكفار وكان لباسه جبد صوف وعلى رأسه غريقة يمشي حافيا في الشوك والعين لعدم وجدانه نعلا يمشي فيها ويقتات ثمر الأشجان وكمامة المقل الطرما ومرق الحشيش من شاطئ إنه ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء ومكي مدة لم يأكل فيها طعاما فلقيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعيدوا بها على الطاعات وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فدرك الأكل وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفحات الرقوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.